خبر تنشئ المبتدا على ان الرسول الاول والخبر على انه مفعول ثاني. بل ما خاطب الفخيم الى كم؟ الى قسمين، افعال قلوب وافعال تقصير. افعال قلوب وافعال تقصير. افعال القلوب تنقسم الى قسمين، افعال الشك وافعال اليقين. وبعضهم بعضهم يكون قسمها الى اربع اقسام، افعال القلوب وحدها تقسمها الى اربع اقسام، قس يدل على اليقين فقط، وقس يدل على القلب فقط، وقس يدل عليهما، والغالب استعمال في اليقين، وقس يدل عليهما والغالب استعمال في الظن. هذه اربع اقسام. والذي يقول افعال قلوب وافعال ظن اختصارا يستقر. والتقسيم الاول احسن، الذي واحد من اربع اقسام تقسيم جيد، معرفه الذي لا يستعمل الا باليقين. مثل يا اخوان، مثل علم، علم لا يستعمل الا باليقين، وجد، وجرى، هذه الثلاثه تستعمل باليقين فقط، وبعضها تستعمل بالظن فقط، وبعضها كما سمعتم للامرين والغالب احدهما، الامرين والغالب احدهما اما يقين واما ظن. افعال التقصير، ايش معنى التقصير؟ نعم، تحويل الشيء من مال الاخوان، نعم، من شيء الى شيء اخر، فغيرت الطين خجفا، إلى أن حولته من طين إلى خجف، اتخذ الله إبراهيم خليلا بمعنى خيرا، وإذ جعلنا البيت نقابة، معنى خيرنا البيت نقابة للناس، فقال التخيير. لا اله الا الله. وبقي مال الاخوان، انا قال لتنصر المقولين ليست كلها نواسخ، ليست كلها نواسخ. النواسخ عدد ماذا؟ كثير، عدد كثير. والا فالافعال التي تنصر مقولين وليست بنواسخ، بمعنى ليست من أخواص، ظل كثيرة جدا، كثيرة جدا، ربما تزيد على 100 فعل، ربما تزيد على 100 فعل. الأفعال التي تنصب المفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، مثل ماذا؟ مثل سقى، ومثل أعطى، ومثل كسى، ومثل صلى، ومثل كنى، ومثل زوج، ومثل ملك، ومثل مال الاخوان، كثير كثير افعال تنصب مفعولين ليس اصلهما المبتدا والخبر. هذه الافعال اخوان ليست محصوره، ليست محصوره فيما لا اعلم. فقد اعطيت زيدا ثوبا، واسمع ان تقول زيد ثوب، هذا معنى ليس اصلهما المبتدا والخبر، بخلاف ظننت زيدا قائما. اذا حدثت الفعل تقول ماذا؟ زيد قائما، اصله مبتدا وخبر. لكن هذه الافعال ليس اصلها المبتدا والخبر. اعطيت زيدا ثوبا، سقيت عمرا ماذا؟ قميصا، وهكذا. سميت زيدا ماذا؟ او سميت زيدا ابا فلان. ألست أقول لا أرى الغيب أظن قائما غيب مبتدا ومحور خبر جملة أظن قائما الخبر جملة فعلية وإذا كانت العرب بمعنى أبصر إذا كانت العرب بصرية وعلم بمعنى عرفة فالقسم مفعولا واحدا هل يجوز حذف المفعولين إذا ظن أو حذف أحدهما ولا لا يجوز؟ نعم نعم لا يجوز إلا بدليل صحيح لا يجوز إلا بدليل الحق بدليل الإخوان جائز الحق بدليل جائز بالإجماع فيما أذكر فيما أذكر أنه مر علينا الإخوان من قبل أنا في الغالب الإخوان ما حضر للدرس باقي الغالب نعم فإن إذا وجدت فرصة أقرأ قراءة ولكن كافي الوقت مراجعة والحضر وهكذا الملحة الأولى كنا نقرأ في شرح المصنف ونقرأ في شرح الفاتحة وانظر الفروق انظر الفروق والزوائد وهكذا غيرها من الفوائد لكن هذا الدرس ما فيه وقت للتحضير وإنما نادي إخوان نلقيه هكذا والبركة من الله سبحانه وتعالى ربما تأتي فوائد ليست من الإخوان محضرة وتكون طيبة في موضعها لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونحن نقول للإخوان سؤال ما الفرق بين الفعل اللازم عندما يتعدى بحرف الجر والفعل المتعدي بحرف الجر الفعل المتعدي بحرف الجر يكون دائما بهذه الصورة والفعل اللازم الأصل أنه لا يتعدى بحرف جر الأصل فيه مثل ذهب زيد ذهب زيد ماذا يا إخوان هذا كلام مستقيم أو ليس مستقيم ذهب زيد مستقيم لا يحتاج إلى حرف جر إلا إذا أردت أن تعديه أن بحرف جر فتقول ذهبت بزيد بخلاف مرة مثلا مررت بزيد كيف أن تقول مر زيد أو أن تقول مر زيد بعمر مر هذا يتعدى إلى مفعوله بواسطة حرف الجر والله أعلم طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب عمل اسم الفاعل قال وإن ذكرت فاعلا منونا فهو كما لو كان فعلا بينا ترفع به في لازم الأفعال وانصب إذا عدني بكل حال تقول هذا مستوي أبوه بالرفع المثل يستوي أخوه بالرفع المثل يستوي أخوه وقل سعيد مكرم عثمانا في النصب مثل يكرم ذي فعل زيد المستغن أبو غنم طيب زيد المستغن أبو غنم أي أنف من فاعل المشتق من الفعل كقائم وغائب وغيرهما إذا نظم كان بمنزلة الفعل المضارع فيرفع به الفاعل من الفعل اللازم وينصب به مع ذلك المفعول من الفعل المتعدي فتقول باللازم زيد قائم أبوه كما تقول زيد يقوم أبوه ومثله مستوي أبوه من الاستواء ويوجد في بعض المشتق مشتر أبوه من الصراط وهو ضعيف. لماذا ضعيف؟ قال لأنه يكون عناده مثالا للمتعدي، يكون مثالا للمتعدي فيبقى الماجن بلا مثال ويتضرر مثال المتعدي. وتقول في المتعدي زيد ضارب أبوه أمرا، كما تقول يضرب أبوه أمرا، ومثله سعيد مكرم عثمانا. اسم الفاعل من الأسماء العاملة عمل الفعل، اسم الفاعل من الأسماء العاملة عمل الفعل. وهو في الغالب ما يا اخوان يكون على وجه فاعل، في الغالب يكون على وجه فاعل، مثل ضارب وخارج وداخل وقائم وشارب الى اخره. في الغالب انه يكون على وزن الاخوان فاعل. والضارب في هذا ان اسم الفاعل ان كان ماخوذ من الفعل الثلاثي جاء على وزن فاعل، مثل ضارب اشيعنا ضرب ثلاثة احرف، وخارج خرج، وداخل دخل، واكل اكل الى اخره. وان كان ماخوذا من غير الثلاثي الرباعي والخماسي والسداسي جاء على وزن مفعل بضم اوله وكسر ما قبل اخره. مفعل مثلا اكرم كم هو؟ اربعه. اسم الفاعل لا يكون على وزن فاعل وانما يكون على وزن مفعل، تقول مكرم. وانطلق كم هو؟ خماسي، تقول فيه منطلق، سيد منطلق. منطلق معه اسم فاعل ما قل من الفعل الخماسي. واذا كان السداسي نجم استخرج واستغفر واستغنى، يقول ماذا؟ مستخري ومستغفر وما الاخوان ومستغني، ياتي على وزن مفعل مع الزوائد. فالاخوان ضابط اسم الفاعل، تنظر الى الفعل الذي اخذ منه، ان كان ثلاثيا فهو على وزن ماذا؟ فاعل، على وزن فاعل. وهل يقال في الغالب؟ هذا ايضا في الغالب. والا قد يكون اسم الفاعل من الفعل الثلاثي ولا يكون على وزن فاعل، مثل ماذا يا اخوان؟ مثل عويرة، عويرة فهو ماذا؟ ايش اسم الفاعل من عويرة؟ ها؟ اعور، اعور اسم فاعل. وعرج ايش اسم الفاعل منه؟ اعرج، اقول فلان اعرج، اعرج لا اسم فاعل. تمام، لا تقول عارج ولا تقول عاور وهكذا. فهذا كان الغالب ان اسم الفاعل اذا كان مقولا من الفعل الثلاثي جاء على وزن فاعل. واذا كان ماخوذ من ماذا؟ من الفعل الرباعي والخماسي والسداسي يجي على وزن ماذا؟ مفعل، مفعل، مكرم، ماذا اخوان؟ منطلق، مستخرج، مدحرج، من دحرج، اربعه. ان يكون الامر الاول. الامر الثاني ان تنظر اسم الفاعل الى نوع الفعل الذي اخذ منه، فان كان هذا الفعل يرفع الفاعل فقط، اسم الفاعل يرفع الفاعل فقط. مثال قائم، قائم اخذ ماذا؟ من قام يقوم، قام يقوم يرفع الفاعل فقط او يرفع الفاعل وينصب المفعول؟ يرفع الفاعل فقط، اسم الفاعل منه من هذا الفعل يرفع الفاعل فقط. فتقول مثلا زيد قائم ابوه، زيد المبتدا وقائم خبر، وهو اسم فاعل يعمل عمل الفعل اللازم، ايش معنى اللازم؟ الذي لا يتعدى اللازم. وعفوه فاعل بقائم، فاعل ماذا؟ بقائم. اين مفعول القائم؟ اين مفعول القائم؟ لا عنده مفعول. لماذا؟ لانه معفوف من فعل لا يزم، لا يتعدى الى مفعول. وان كان اسم الفاعل معقولا من فعل متعد نصب كما ينصب الفعل المتعد. فمثلا اكرم، اكرم ينصب ولا ينصب؟ يرفع الفاعل وينصب ماذا؟ فتقول اكرم زيدا امرا، فتقول ماذا؟ زيد مكرم امرا. زيد مبتدا ومكرم خبر، وهو اسم فاعل يعمل عملا فعل وفاعله نفس التركيز، تقديره هو وامر مفعول به. وهذا كان واضح من امثله المسلم. قال ترفع به في لازم الافعال والفي اذا عد بكل حال. تقول هذا مستوي أبوه، تقول نعم زيد مستوي أبوه. مستوي مأخذ من ماذا يا أخوان؟ من استوى، استوى فعل لازم، استوى زيد. بالرفع يستوي أبوه. وقل سعيد مكرم عثمان بالنصب يكرم الرسالة. هذا تمكن. وإذا كان الفعل ينصب مفعولين، إذا كان الفعل ينصب مفعولين فاسم الفاعل منه ينصب مفعولين، كما تقدم معنا أنا ظان زيدا قائما. ما أعرف زيدا؟ مفعول أول نظام وهو اسم فاعل مأخذ من ظن اللي تنصب مفعولين، وقائما مفعول ثامن. وهكذا اعطى تصفا مفعولين، فتقول زيد معطم امرا فوضا، زيد معطم امرا فوضا، كما اذا قلت زيد اعطى امرا فوضا. وهكذا بقيت من الاخوان الانزله. واذا كان اسم الفاعل ماذا يقرا؟ معقولا من فعل متعدي بواسطة حرف، اسم الفاعل ايضا يصل الى المفعول بواسطة الحرف، بواسطة ما يقال الحرف نفسه. تمام. مثلا سلمت على ماذا؟ على زيد. سلمت ما يقال على زيد. سلمت كم واعرف؟ سلم كم هو؟ اربعة او ثلاثة؟ أربعة. اسم الفاعل منه على وزن فاعل أو على وزن مفعل؟ مفعل لأنه رباعي. فنقول زيد مسلم على عمر. ما تقول زيد مسلم على عمر، لا بالتعدي بالحرف الذي يتعدى به ماذا؟ الفعل الذي يتعدى به الفعل. زيد مسلم أمرا. ما هذا الإخوان؟ مار. فإذا مار نعم مررت بزيد، تقول أنا مار بزيد، مار بزيد. هذا يكون مفهوم. أولا نعرف أوزان اسم الفاعل، ويهمنا في هذا الدرس أن نعرف ما الأجزاء وزنين، وإلا اسم الفاعل له أوزان، أوزان كبيرة. طيب الغالب ان يكون الاخوان على وزن فاعل ماخوذا من الثلاثي، ومن غير الغالب ياتي على وزن مفعل اذا كان ماخوذا من الرباعي او الخماسي او السداسي. واذا كان ماخوذا من الفعل السباعي ياتي على وزن ماذا؟ اذا كان اسم الفاعل ماخوذا من الفعل السباعي ما هو فعل السباعي؟ طيب احسنت، لا هو فعل السباعي ولا ثمانية. الفعل تنتهي السياده به الى ستة، أما المعيش تقول يزال إلى كم؟ إلى سبعة. هل يقوم إذا عرف الطالب هذه أقوال يحكم على اسم الفاعل أينما وجده، هل هو لازم أو متعدد، هل هو على وجه فاعل أو على وجه مفعل، وهكذا وهكذا. المرسل يقول مثلا المرسل فلان، مرسل نقول ماذا؟ من أرسل الرباعي، هكذا نعم، مرسل من أرسل. قال تنبيه بطل ماذا يا اخوان؟ ان اسم الفاعل الاصل انه يشتق من المصدر. قال الشارح ان لم يسمى الفاعل المشتق من الفعل، فالصحيح انه مشتق ماذا يا اخوان؟ من المصدر. جميع المشتقات ماخوذة من ماذا؟ من المصدر، كما سيكون في الدرس الذي بعد هذا. والمصدر الاصل واي اصل ومنه يقع اشتقاق الفعل. فالمصدر هو اصل المشتقات، المصدر هو اصل المشتقات، هذا هو القول الصحيح. وبعضهم قال اسم الفاعل مشتق من الفعل كما قال الشارع، والفعل مشتق من المصدر، لكن الصحيح انه مشتق من المصدر، الا اذا قلنا المراد بالفعل ماذا يا اخوان؟ المصدر. فإن سيبوي وجماعة يطلقون الفعل على ماذا؟ أو المصدر على الفعل، أو الفعل على المصدر، يسمون المصدر ماذا يا إخوان؟ الفعل بمعنى الحدث، من الفعل بمعنى الحدث، والمصدر هو الحدث. هذا هو المفهوم. إذا أراد الشارع أن المصدر مأخوذ من الفعل الذي الفعل الماضي أو المضارع أو الأمر، هذا ما يقال على قول مرجوع، والصحيح انه ماخوذ من المصدر. فاذا اراد بالفعل المصدر يكون صوابا. قال تنبيه، ذكرنا ان اسم الفاعل اذا نمل كان بمنزله الفعل المضارع، وان ذكرت فاعلا منونا فهو كما لو كان فعلا بينا. ذكرنا ان اسم الفاعل اذا نمل كان بمنزله الفعل المضارع، لأن المضارع صالح بالحال والاستقبال، ولأن المضارع يشبهه في حركاته وعدد حروفه. فمتى كان اسم الفاعل بمعنى الماضي لم يلون بل يضاف إلى مفعوله، فقولك هذا ضارب زيد أمشي، فيدل على أنه قد ضرب، بخلاف ذلك هذا طالب زيدا في التنوين فإنه يدل على أنه لم يضربه. هذه فائدة، إذا نمل اسم الفاعل كان بمعنى الحال وبمعنى ماذا؟ أو بمعنى الاستقبال، فيكون بهذا مشابها للمضارع، لأن المضارع إما يدل على الحال وإما على الاستقبال، إما على الحال وإما على الاستقبال. فعلى هذا يا إخوان سعيد مكرم عثمان نقول الآن أو غدا، مكرم عثمان الآن أو غدا، لأن اسم الفاعل لابد في عمله أن يدل على الحال أو على ماذا؟ على المستقبل، أن يدل على الحال أو على المستقبل. والشرح يقول إذا نمل كان بمعنى الحال أو بمعنى المستقبل. وقلت زيد ضارب أمرا يكون تقدير الكلام الآن أو غدا، وإذا كان تضرب في الماضي لا يجوز تنوين اسم الفاعل، بل يجب أن تضيفه إلى مفعوله، فتقول زيد ضارب عمرو أنفي، حتى وإن لم تقل أنفي، إذا قلت أنفي فلا يعمل يا إخوان النقص في المفعول، لا يعمل النقص في المفعول، هذا هو المفهوم. وإذا قلنا زيد ضارب عمرو، زيد ضارب عمر نقول الآن أو غدا، الآن أو غدا، ولا نقول أنسي. إذا كان أنسي فماذا يقال؟ فالإضافة واجبة، لا يجوز أن ينسب. وإذا كان الآن أو غدا فنقول زيد ضارب عمر، ويجوز أن نقول زيد ضارب عمرا، زيد ضارب عمرا. قال الله تعالى إن الله بالغ أمره، هذه قراءة والقراءة الثانية إن الله بالغ أمره. وإلى قول تعالى هل هن كاشفات ضر، وقراءة هل هن كاشفات ضر، هل هن ممسكات رحمته وهل هن ممسكات رحمته بالتنوين وعدمه لأنه بمعنى الحال أو بمعنى الاستقبال. الإضافة جائزة، الإضافة جائزة، والمراد بها ماذا؟ التخفيف. مراد بها يا إخوان التخفيف. إضافة تسمى الفاعل واسم المفعول، المراد بها ماذا؟ التخفيف. ما معنى التخفيف؟ بمعنى أن الإضافة أخف على اللسان من ماذا؟ من التنوين. فإذا قلت زيد ضارب عمرا كان أخف من قولك زيد ضارب عمرا. والوجهان الإخوان يعني تصليحان، إلا أن هذا أخف من هذا القصة، والعرب تحب الإخوان مكان خفيفا على لسانها، العرب تحب مكان خفيفا على لسانها. لماذا فرقت المنصرف ومن عدم الإخوان الممنوع؟ لأنه ثقيل. الممنوع الممنوع الممنوع من الصرف. لماذا لم ينول؟ لأنه ثقيل. ثقيل أن تقول جاء أحمد وسليمان ثقيل، بسبب أنه أشبه الإخوان الفعل في وجود العلتين. أنا ضامن من نعم أنا ضامن من آخر هذا يقول نقوم قال تنبيه آخر فقال ماذا يقول ما معنى اسمه المضارع في عرباته وعن ظروفه يعني لو مثلا قلت ضارب ويضرب اسم الفاعل اشبه الفعل المضارع، اسم الفاعل الذي يرفع وينصب اشبه الفعل المضارع بحركاته وسكناته وعدد ماذا؟ وعدد حروفه. الحركات بمعنى ان الحركه تقابل ماذا؟ حركه، والسكون يقابل ماذا؟ سكون. اشبه يقابله يعني لو كان الحرف الاول محركا يجب اسم الفاعل ان يكون الحرف الاول محركا، ولا يلزم ان تكون الحركه هي عين الحركه، بل اللازم ان الحركه تقابلها ماذا؟ حركه، سواء كانت من جنسها او من غير جنسها. فهم هذا الاخوان. فمثلا ضارب كم حروفه؟ اربعه. ويضرب كم حروفه؟ اربعه. الحرف الاول في ضارب محرك او ساكن؟ محرك. والحرف الاول في ضارب محرك، والحرف الثاني ساكن. الضاد في يضرب ساكنه كذا، والحرف الثاني في ضارب الالف ساكنه، وهكذا. حركه تقابل حركه، وسكون تقابل ماذا؟ سكون. هذا المعنى يشبهه في حركاته وما الاخوان وعدد حروفه. يقول حركاته وسكناته وعلم الإخوان حروفه. اسم الفاعل ماذا يقال؟ مثل الفعل المضارع في عدد الحروف والحركات والسكنات. قال تنبيه آخر نون السفنة والجن في التنوين في المقرب وقد التعليق كهذان الضاربان أمرا وهؤلاء الضاربون عمرا. لكن يجوز هذا يكون استدراك، لكن يجوز جر المفعول بهذه الحالة بإضافتهما وإن كان ما لهما مستقبلا. نحن إلا مرسلو الناقة والمقيمين الصلاة، والمقيمين الصلاة هي أخوان قراءتان، المقيمين الصلاة الصلاة، وإذا القراءة والمقيمين بدون نون، والمقيم ماذا؟ والمقيم الصلاة، والأخرى يتعلم النفس به مع أن نقص الضارب زيدا إلا إذا كان في اللام في المفعول أيضا كهذا الضارب الغلام فيجوز جره ونصره والله أعلم. على كل الأقوال تقدم معنا في ذات الإضافة أن المضاف يجب أن يجرب المال من التنوين هكذا، فلا يجمع بين التنوين وبين المال وبين الإضافة، ويجب أن يجرب من النون، نون التثنية ونون الجمع. فمثل ماذا؟ مثل جاء غلامان، هذا بدون إضافة. إذا أضفت كيف تقول جاء غلاما زيد بحرف النون، لأنها قائمة مقام ماذا؟ مقام التنوين. النون عوض عن التنوين في الاسم الأخرى، فبذا اسم على عوض بما أنها قائمة مقام التنوين. هكذا يا إخوان، هل يجمع بين الإضافة والتنوين؟ لا يجمع، لا يجمع بين الإضافة والتنوين، ولا يجمع بين الإضافة وبين ما يقول مقام التنوين مثل النون بالتثنية والجمع السالم، إلا في دار ما يقال في إذا كان المضاف وصفا. إيش معنى وصفا؟ اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة. هذه ثلاثة أمور يجوز الإضافة فيها مع وجود الألف واللام ومع وجود ما الإخوان غيرها. فتقول مثلا جاء الضاربا غيا، تضيف مع وجود الألف واللام. بخلاف جاء الغلاما، جاء ما الإخوان؟ جاء الغلامان، لا يجب أن تقول جاء الغلامان زيد، يجب أن تجرد الغلام المثنى هذا من ماذا؟ من الألف واللام، ومن ماذا؟ ومن النون. هكذا، لماذا؟ لأنه ليس وصفا. غلام هل هو اسم فاعل أو ليس باسم فاعل؟ ليس باسم فاعل، اسم فاعل يجوز أن يجمع بين الألف واللام وبين الإخوان وبين الإضافة هذا يقول الرسول. وإن شاء الله يكون بعد إخوان مزيد كلام لهذا في غير هذا الكتاب. هذا المثل هذا كرر من الشاب في شرع القطر وبعد إخوان وغيره، أنه يجمع بين الألف واللام وبين الإضافة بشروط، إذا كان المضاف وصفا والمضاف إليه ماذا؟ معمود بهذا الوصف. سيأتينا إن شاء الله فيه باب الإضافة في شرح القطر إن شاء الله. نعم. الحاصل من هذا يا إخوان، حاصل هذا أننا عرفنا اسما من الأسماء العاملة ماذا؟ عملا فعلا، وهو اسم الفاعل. تأتي على وزن فاعل إن كان من الترادي وهذا هو الأكثر، أو على وزن هذا مفعل إن كان من ماذا؟ من الرباعي والخماسي والسداسي. ومن حيث العمل، يعمل عمل الفعل المتعدي واللازم. إن كان من المتعدي عمل عمل المتعدي بنفسه أو بواسطة، وإن كان من الفعل اللازم عمل عمل الفعل اللازم، وهو الاقتصار على ماذا؟ على الفاعل، الاقتصار على الفاعل. هذا هو المفهوم. واسم الفاعل يقال له شروط في العمل، لا يعمل إلا ماذا؟ إلا بشروط، لا يعمل إلا بشروط. هذا إذا كان منونا، لا يعمل إلا بشروط إذا كان منونا. ما الإخوان يأتي ذكر هذه الشروط في غير هذا الكتاب إن شاء الله، يأتي معنا في المكلمة. المكلمة ذكر فاعل المكلمة شروط اسم الفاعل، نأخذها هناك إن شاء الله. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت. المكلمات ذكر بعض المكلمات شرور اسم الفاعل.